قدموا على ربهم وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الأحبة في الله، واليوم ماذا أصابنا؟ واليوم هل القرآن لنا حياة؟ هل أصبح القرآن لنا حياة الروح وروح الحياة؟ اليوم هل نحن كأمة نعيش حقيقة القرآن؟ أم أن القرآن أصبح في حياة الكثير من الناس اليوم كتاباً للمناسبات، تفتتح فيه المناسبات وتختتم فيه الحفلات ويؤبن فيه الموتى وتلغى فيه البرامج والبث ليعرض القرآن لمدة 3 أيام ثم ينتهي دور القرآن؟ إنه لمن المؤسف حقا أن أقول نعم هذا حال القرآن في زماننا هذا، إلا من رحم الله، ثم بعد ذلك نزعم زعما باطلا أننا أمة القرآن. أيها الإخوة في الله، إنني أتحدث اليوم عن القرآن وأنا أعلم أن أيام رمضان ولياليه قد تصرمت وانقضت وذهبت، وربما يقول البعض كان الأولى أن يكون هذا الحديث في أول الشهر وليس الآن، إلا أنني أقول إنني تعمدت أن أؤخر الحديث عن القرآن حتى لا ننسى القرآن بعد رمضان. إن الكثير من الناس اليوم مع الأسف لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، وكم من المصاحف ستودع في الأدراج حتى هلال رمضان القادم. نعم هذه حقيقة، وكثير بل وبعض الحق مر. إن كثيرا من المسلمين اليوم لا يفتحون المصاحف والقرآن إلا من الجمعة إلى الجمعة أو من رمضان إلى رمضان، وتلك ورب الكعبة مأساة بمعنى الكلمة. ولهذا أنا أتحدث اليوم عن القرآن حتى نرتبط بالقرآن حتى بعد رمضان، فالقرآن ليس خاصا برمضان، القرآن منهج حياة. القرآن يا أمة القرآن منهج حياة، نفسك بالقرآن، تفكيرك بالقرآن، عواطفك بالقرآن، مشاعرك بالقرآن، أسرتك بالقرآن، أبناؤك بالقرآن، زوجتك بالقرآن، مسجدك بالقرآن، حيك بالقرآن، جيرانك بالقرآن. القرآن يا أمة القرآن ينبغي أن يكون منهج حياة وليس كتاباً يتلى في رمضان ثم ينتهي العهد به. أيها الإخوة في الله، هل يمكن أن نتأثر بالقرآن كما كان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ إن الإجابة المنطقية والمعقولة والشرعية تقول نعم، فالقرآن كتاب الله وكلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي بين أيدينا هو بذاته الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن الذي تأثرت به الجمادات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو القرآن الذي تأثرت به الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. جن وليسوا إنس، جن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إنه القرآن الذي تأثر به حتى الكفار، حتى قال الوليد بن المغيرة: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. القرآن الذي تأثرت به حتى البهائم، حتى البهائم تأثرت بكتاب الله. بقي الإنسان، أنا وأنت، هل يمكن أن نتأثر بالقرآن؟ نعم يمكن أن نتأثر بالقرآن، إذ أن الله جل جلاله لا يمكن أن يخاطبنا بما لا نعقل ولا نفهم. قرآنا عربيا غير ذي عوج. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نعلم أننا، وهذه مهمة جدا، ينبغي أن نعلم أن كتاب الله تعالى هذا ما أنزله الله تعالى فقط للشفاء. نعم، كما قال ابن القيم: من لم يشف بالقرآن فلا شفاه الله. نعم، هو شفاء، والقرآن ليس للبركة. نعم، هو البركة بعينها، والقرآن ليس للتداوي. نعم، هو دواء، والقرآن ليس للوقاية من السحر والحسد وأن نعلقه في غرفة النوم وفي السيارة. نعم، القرآن وقاية، هو كذلك. لكن الله سبحانه وتعالى، أيها الناس، ما نزل به الروح الأمين على قلب نبي الله عليه السلام من أجل أن يكون رقية أو نتشافى به ونتداوى به ونتحصن به من العين والحسد والسحر والجان، هو ذلك كله. نعم، لكن ما أنزله الله لذلك فقط. اليوم بعض الناس، بل الكثير من الناس، لا يعرف القرآن إلا إذا مرض. يا شيخ اقرأ علي، يا شيخ أنا مريض أحتاج رقية. طيب أينك قبل المرض؟ أينك قبل الإصابة بالعين والسحر والجان والمس والحسد؟ أينك عن كتاب الله عز وجل؟ إذن هذا القرآن أنزله الله تعالى لذلك الذي ذكرته ولغيره، وهو الأهم. أنزل الله القرآن لنتمسك به ونهتدي به. وإذا أردت الوصول إلى الله والجنة فعليك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكل كتاب غير القرآن فستتخبط به، ولن يقودك إلى الجنة وإلى صراط الله تعالى إلا القرآن. قال الله: وكذلك، انتبه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. إذا النور، جعلناه نورا نهدي به من نشاء. قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. تبغى الهداية؟ تبغى الهداية؟ تبغى الاستقامة؟ تبغى الوصول إلى الجنة؟ هذا القرآن، لا غير القرآن. ثانيا، الله أنزل القرآن لنعمل به، لنطبق أحكامه، لنقف عند أوامره، لننتهي عن نواهيه. وكما قال عبد الله بن مسعود: أيها الناس اقرأوا القرآن، حركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، اقرأوه، لا تهذوه هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. أو كما قال رضي الله عنه: القرآن أنزله الله تعالى لنعمل به. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا يوصفون، كانوا مصاحف تمشي على الأرض. إيش يعني مصاحف تمشي على الأرض؟ يعني أن كل واحد منهم ترجمانا حقيقيا للقرآن، فلا يعيش هذا الانفصام النكد الذي نعيشه نحن اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اليوم أين نحن من كان خلقه القرآن؟ أين نحن من وصف أصحاب رسول الله أنهم كانوا قرآنا يمشي على الأرض؟ اليوم نحن نقرأ قول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نحن نقرأ ذلك، ولكن أين تحكيم الإسلام في حياتنا الخاصة والعامة؟ أين اللجوء إلى القرآن والسنة فيما اختلفنا فيه؟ أم أن المرجع العادات والتقاليد والقبيلة وشيخ القبيلة؟ هذه لا كرامة لها ولا اعتبار لها إذا تعارضت مع القرآن، انتهى. فردوه إلى من؟ إلى شيخ القبيلة؟ إلى العادات؟ إلى التقاليد؟ لا، فردوه وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نحن اليوم أيننا من قول الله تعالى ونحن نقرأ ذلك كثيرا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الأمة اليوم تقنن للزنا وتنظم للزنا وتنشئ دورا للزنا. الأمة اليوم تضع القوانين التي تحفظ للشواذ شواذهم والزنا والزناة زناهم، وتجعل لهم أماكنهم من باب القانون والنظام والترتيب والتنظيم. أين نحن من قوله ولا تقربوا الزنا؟ الأمة اليوم تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأمة اليوم تسمي الخمر مشروبات روحية، وتضع للخمر قوانين، وتضع للمخمورين قوانين وأنظمة. فأي قرآن نقرأ؟ وأي دين نزعم؟ وكيف نزعم أننا أمة القرآن ونحن نستحل الخمرة وشربها وبيعها وترويجها والدفاع عن أهلها وأصحابها ودورها؟ يا أهل القرآن، لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. هذه الأمة لن تكون أمة قرآنية حتى تطبق أحكام الله وشرعه. نحن نقرأ قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم يظهر بيننا جيل داعشي فاجر فاسق يقتل أباه وأمه، تقربا إلى الله ورغبة في دخول الجنة، زعموا ورب الكعبة، كما فعل المجرم الأخير أو المجرمين الأخيرين اللذين قتلا أمهم، فلا رحم الله منهم مدرج إبرة. نقرأ: وقضى ربك، والعقوق تعج به المنازل والبيوت. نقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ودور العجزة تشتكي من إهمال الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، فأي أمة قرآن ندعي. نقرأ قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم نحن بعد ذلك كما قال الأول يقلب الغيث في، ثم نحن بعد ذلك لا نرعوي عن النظر إلى الحرام ومشاهدة الحرام والدعوة إلى الحرام وتقنين الحرام عبر أجهزة القنوات الداعرة الفاجرة العاهرة. أين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ كيف ندعي أننا أمة قرآن ثم ننظر إلى الحرام ونستمتع بالحرام ونرسل الحرام عبر برامج التواصل الاجتماعي بلا خوف ولا وجل ولا رهبة ولا خوف من الله جل جلاله؟ إن أمة القرآن والرجل القرآني الذي إذا عرض عليه الحرام قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. نقرأ: ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة إدام كثير من المجالس اليوم، إلا من رحم الله. أيها الأحباب الكرام، إنها ممارسات خطيرة كثيرة في حياتنا. حياتنا اليومية اليوم إذا عملت لها مراجعة تجد عندنا مخالفات كثيرة لا تتسق مع نص وروح القرآن. في محيطنا اليومي نزعم أننا أمة القرآن، ومحيطنا اليومي يعج بالمخالفات، والله المستعان. أيها الأحباب الكرام، هذا كتاب الله، هذا القرآن لا يحل لنا هجره، ولا يحل لنا ترك العمل به، ولا يجوز لنا عدم تدبره وتأمله، لأن الله أنزله كذلك. يقول جبير ابن مطعم ابن عدي رضي الله عنه: وقفت أستمع لصلاة المغرب من رسول الله، وهذا قبل أن يسلم، قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والطور وكتاب مسطور. يقول جبير ابن مطعم ابن عدي رضي الله عنه قال: حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير بن مطعم بن عدي قال: كاد قلبي أن يطير. نعم، تأخر إسلامه بين الحديبية وفتح مكة، لكنه أسلم وحكى هذه الواقعة، قال: كاد قلبي أن يطير من كلام الله. وعلي شهيد القرآن، علي بن الفضيل بن عياض رضي الله عنه، صلى خلف أبيه يوما صلاة المغرب، وقرأ أبوه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فشهق شهقة فسقط رضي الله عنه، فحمل إلى بيته مغشيا عليه، ولم يفق إلا بعد منتصف الليل ثم مات، فسمي شهيد القرآن. قال عبد الله ابن عروة ابن الزبير رضي الله عنه: سألت جدتي أسماء بنت الزبير، قلت لها: يا أمّاه، كيف كان أصحاب محمد إذا سمعوا القرآن؟ قالت: كانت تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما قال الله. أيها الناس، القرآن هو القرآن، كلام الله هو كلام الله. هذا القرآن لو جمع في إهاب، اسمع، هذا القرآن لو جمع في إهاب ما أحرقه الله، ما أحرقه الله. وقال بعضهم كلام الله من حواه في قلبه فقد حوى النبوة إلا أنه لا وحي. إذن نحن بين أيدينا العز والشرف الذي يقاتل أعداؤنا اليوم على نزعه، لا من مساجدنا، كلا، بل يقاتلون على نزعه من قلوبنا، من قلوبنا. فلا نقرأه ولا نتدبره ولا نتأمله ولا نعمل به ولا نهتدي به ولا نقتدي به، فهل ينجحون؟ آمل أن تكون الإجابة بالنفي، لأنه في الوقت الذي ينزع القرآن فيه من قلوبنا وحياتنا، تدرون، تدرون باختصار، سنكون لحم مصفف. فالحياة بلا قرآن حياة إلى البهيمية أقرب، وبدن بلا قرآن لحم مصفف، وكتاب بلا قرآن ورق مصفوف لا قيمة له، وبدن لا قيمة له، وحياة لا قيمة لها. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخصُّ منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، أريد أن أنبه على مسألتين أو ثلاث. المسألة الأولى مسألة الحادث الذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي من قيام أولئك المجرمون بقتل والدتهم، وكانا يتسابقان في المزيد من طعنها للترقي في درجات الجنة. لاحظ، يتسارعون في المزيد من طعنها وقتلها وإراقة دمها، وهي التي تعبت من أجلهم، من أجل أن يرتقوا ويعلوا درجات أعظم في الجنة. أرأيتم هذا الفكر الداعشي الخطير؟ ولا تستغربوا ذلك أيها الأحباب، فإنهم ربما يصنعون ذلك وأكثر وأكثر. أليسوا هم الذين مروا على زوجة عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنها، فقتلوا زوجها ووجدوا زوجة عبد الله بن خباب بن الأرت، وجدوها حاملا، فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوا الجنين وقتلوا الأم، وتورعوا أن يأكل أحدهم ثمرة سقطت من شجرة، فقال له صاحبه اتق الله فإنه لا يحل لك أن تأكلها إلا بإذن صاحبها. إنه الفكر المنحرف، إنه الفكر الداعشي الخطير. ومن هنا فإنني أقول من هذا المنبر، حتى لا تكثر هذه المآسي وندفع الثمن غاليا جميعا من حياتنا وأمننا واستقرارنا، أيها الآباء، أيها المسؤولون، أيها الأولياء، يا أولياء الأمور، إن واجبنا اليوم نحو أبنائنا تضاعف أضعافا وأضعافا مضاعفة. ربوا أولادكم على الدين، ربوا أولادكم على القرآن، ربوا أولادكم على الاستقامة، على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حل، لا حل قاطع لهؤلاء المجرمين وللحفاظ على أبنائنا وأولادنا غير الحل الأمني. أقول لا حل إلا أن نأخذ بزمام مجتمعنا إلى الله، نعم، وأن تعود المناهج مناهج دينية تربي أولادنا على العقيدة الصحيحة والدين الصحيح. أما هذا الخواء وترك أولادنا يتربون وبناتنا يتربون على الآيباد والجوال والواتساب وبرامج التواصل والقنوات الفضائية الفضائحية العاهرة الداعرة، فنحن مقبلون على دواعش أكثر وأكثر. هذه صيحة نذير وتحذير، يا أيها الآباء، ربوا أولادكم في حلقات التحفيظ، ربوا أولادكم على الدين والخلق، ولا تدعوهم فريسة لبرامج قد لا نعقلها نحن الكبار ولا نفهمها. هذا أمر يجب أن يلتفت إليه وأن نتنبه إليه، حتى لا نفاجأ غدا أن الأب الفلاني قد قطع والأمة الفلانية قد مزقت بدعوى القرب إلى الله والصعود في درجات جنات النعيم. لنتنبه من هذا الفكر الخطير الذي أسأل الله ألا يرحم منهم مغرز إبرة، والذين أسأل الله تعالى أن يكفينا هم بما شاء وأن يجعل كيدهم إلى نحورهم. ثانيا، مسألة زكاة الفطر لا يجوز إخراجها بعد الصلاة. كثير من الناس يأتون يسألون يا شيخ نسيت. ما في حد ينسى زكاة الفطر، ما في حد ينسى زكاة الفطر، يجب إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ومقدارها 3 كيلو إلا ربع أو 3 كيلو احتياطا، وتخرج من غالب قوت البلد. وعلى رأي الجمهور لا يجوز إخراجها نقدا، بل يجب إخراجها من غالب قوت البلد وهو الأرز. المسألة الأخيرة، لو واحد نسي أن يخرج زكاة الفطر، نفرض طردا نسي أن يخرج زكاة الفطر قبل الصلاة وما تذكرها إلا بعد الصلاة، يخرجها بعد الصلاة، فإن لم يكن معذورا فهو آثم، وإن كان معذورا فالله يتولانا وإياه برحمته. المسألة الأخيرة، سنقيم صلاة العيد هنا في هذا الجامع إن شاء الله تعالى، وستقام الصلاة 5:05. أسأل الله أن يختم لنا ولكم رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق لقيام ليلة القدر، كما أسأله تعالى بمنه وفضله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار، وأن يكفينا شر الدواعش، وأن يجعل كيدهم إلى نحورهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. الله